لأهل القول العظيم لما نصيبهم ذلك القول وذلك النصر العظيم. فهذه الخطة الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. جاء الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أصبت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته صلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد من قبلي. قال: وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعث في الناس عامة. فهذا الموطن وهو شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف العظيم، هذا هو أعظم الشفاعات التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم يرفعه الله المقام المحمود. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه لحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة. قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، أتدرون بماذا؟ قال: عندما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيصيبهم من الهم والكرب، فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون من يشفع لكم عند ربكم؟ ألا ترون ما نحن فيه؟ قال: فيقول بعض الناس إلى بعض: هيا بنا نذهب إلى آدم. قال: فيذهبون إلى آدم عليه الصلاة والسلام، فيقولون: يا آدم، أنت نبي الله، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، ألا تشفع لنا عند ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم عليه الصلاة والسلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولم يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فأكلت منها فعصيته. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. هكذا يعتذر آدم عليه الصلاة والسلام بأكله من الشجرة. والإنسان إذا كان عنده ما يقف كرامته أمام الذي يشفع إليه فإنه سيستحي من الشفاعة أمامه. ولذلك لم يقدم آدم عليه الصلاة والسلام مع أن الله عز وجل غفر له ذلك. قال الله جل وعلا: وعصى آدم ربه فهوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال الله جل وعلا: قال الله سبحانه وتعالى: فتاب عليه ربه وهدى. فالله سبحانه وتعالى تاب على آدم عليه الصلاة والسلام، فيقول: اذهبوا إلى نوح، فيأتون إلى نوح فيقولون: أنت نبي الله وأول رسول أرسله الله إلى الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا تشفع لنا عند ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول نوح عليه الصلاة والسلام: إني دعوت ربي دعوة على قومي. وفي رواية أنه يعتذر بسؤال نجاة ابنه، وذلك لأنه سأل الله عز وجل ذلك. قال: ربي نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. قال الله جل وعلا: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسأل ما ليس لك به علم. ويقول نوح عليه الصلاة والسلام: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى أو اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيقولون له: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيعتذر بأنه كذب على قومه ثلاث كذبات مع أنها حق فيما يريده في نفسه، فيعتذر بذلك فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله بعده ولم يغضب مثله بعده. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيقولون يا موسى أنت رسول الله وقد اصطفاك الله برسالاته وبكلامه على الناس، ألا تدفع لنا عند ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيعتذر موسى عليه الصلاة والسلام عن ذلك أيضا ويقول نفسي نفسي، ويعتذر موسى عليه السلام بقتله لنفس لم يؤمر بقتلها وهي نفس القبطي لما استغاثه الإسرائيلي فوكزه موسى فقضى عليه، فيعتذر بذلك فيقول اذهبوا إلى عيسى. فيأتون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ويقولون أنت رسول الله كلمت الناس في المهد وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، فيعتذر عن ذلك ولا يذكر ذنبا ويقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولم يغضب مثله بعده، اذهبوا إلى محمد. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون أنت رسول الله وأنت خاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنطلق فأسجد عند العرش فيفتح الله عز وجل علي من المحامد والثناء عليه ما لم يفتح على أحد من قبلي. قال ثم يقول الله جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع واسأل تعطى. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمتي أمتي، فيقول الله جل وعلا أدخل من أمتي من ليس عليه حساب ولا عذاب من الباب الأيمن من الجنة. قال والناس وكذلك قال وأمتك يشتركون مع باقي الناس في بقية الأبواب. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصارع الجنة، يعني في باب الجنة. قال كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصر أو كما بين مكة وبصر. فهذا أعظم مقام الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الموقف العظيم الذي اختصه الله عز وجل بها. أيضا من الشفاعات التي اختص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها شفاعته في استفتاح الجنة لأهل الجنة، فإنهم عندما يمرون من الصراط يجدون أن الجنة مغلقة أبوابها، فيستشفع لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح بابها. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا أول الناس يدفع في الجنة وأنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة، وفي رواية أول من يقرع باب الجنة، وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام قال فأستفتح باب الجنة فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد. قال فيفتح لي ويقول إنما أمرت لك ولا لأحد من قبلك. وجاء أيضا من حديث حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه قال عندما يجمع الله الأولين والآخرين ثم يأتي أهل الجنة حتى تُلف لهم الجنة ويرونها، قال فيستشفعون فيذهبون إلى آدم فيقولون استشفع لنا في دخول الجنة، فيقول آدم عليه الصلاة والسلام وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست أنا صاحب ذلك. ثم يقول لهم اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال فيذهبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقول لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء، اذهبوا إلى موسى كريم الله. ثم يذهبون إلى موسى فيقول موسى عليه الصلاة والسلام لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروح منه. قال فيذهبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى محمد. قال فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيستفتح لهم. فهذه من المقامات العظيمة التي فضل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون سائر الخلق، أنه يستفتح لأهل الجنة في دخولهم إلى الجنة. والله جل وعلا قد أشار إلى ذلك في القرآن، قال الله جل وعلا: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال أهل العلم هنا محذوف مقدر، حتى إذا جاءوها وحصل ما حصل من الشفاعة وفتحت أبوابها. أما في النار قال: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها مباشرة. وكذلك من الشفاعات التي اختص بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم شفاعته عليه الصلاة والسلام لأبي طالب، فإن أبا طالب مات على دين قومه، مات على الإشراك بالله جل وعلا وعلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. ولما حضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفاته وكان فيها أبو جهل وأمية بن خلف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فيقول هؤلاء: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيعيد النبي صلى الله عليه وسلم فيعيدان، حتى كان آخر كلامه أنه مات على ملة عبد المطلب ومات على دين قومه. فقال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. ثم نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستغفار له، وقال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن جاء العباس بن عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله ماذا نفعت عمك؟ فإنه كان يحرصه وكان يحرصه. كان أبو طالب رضي الله تعالى عنه، كان أبو طالب يحرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحرصه من الكفار، حتى أنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حجارة مثبتة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ولكنه مات على الكفر والشرك. فكانت شفاعة خاصة في تخفيف العذاب عنه وليست في إخراجه من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، قال: هو في ضحضاح من نار، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أنه يرتدي عليه من النار يغمي منهما دماغه، وهذا لكفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس ثمة شفاعة في الكافر إلا هذه الشفاعة لأبي طالب اختص بها الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك شفاعات يشترك فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين والأولياء، غير أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم ذلك والقدح المعلى. فمن هذه الشفاعات إخراج من دخل النار من العصاة الموحدين، وكذلك الشفاعة لمن وجبت عليه النار من الموحدين ألا يدخلها، وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة، ولم ينكر ذلك إلا أهل الأهواء. فقد أنكر خروج بعض الموحدين من النار، أنكر ذلك الخوارج في آخر عهد الصحابة، وأنكره المعتزلة في آخر عهد التابعين، وجعلوا أن من كان قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله وأقام الصلوات وآتى الزكوات وفعل غيرها من الطاعات ثم وقع في كبيرة ومات عليها وهو يعرف جربتها ويقر بذلك، جعلوا هذا مخلدا في النار مع أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف. وهكذا جحدوا قول الله جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وغير ذلك فقد جاءت النصوص الصحيحة بأن الموحدين الذين ماتوا على التوحيد الخالص وكانت عندهم خطايا وذنوب ومعاصي، هؤلاء لا يخلدون في النار وإن دخلوا فيها كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يأتي ويحمد الله جل وعلا بما شاء من المحامد ثم يخر ساجدا لله جل وعلا فيقول الله جل وعلا ارفع رأسك وسل تعطى وادفع تشفع فيقول أي ربي أي ربي أمتي أمتي فيقول الله جل وعلا أخرج من أمتك أخرج من أمتك من كان في قلبه مثقال ذرة من بر أو مثقال ذرة من شعير فيخرجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفعل ذلك مرة أخرى فيقال أخرج من أمتك من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيفعل ذلك وهكذا فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد انتحشوا وهكذا جاءت كذلك شفاعة الشهداء وشفاعة الأنبياء وشفاعة الصالحين وشفاعة الفرد الأطفال الصغار الذين يموتون لوالديهم كل هؤلاء مشفعون وأيضا القرآن يشفع لصاحبه والبقرة وآل عمران تشفعان لصاحبهما وغيرها من الآيات والأحاديث التي تبين هذه الشفاعة وهذه الشفاعة يشفع فيها الملائكة ويشفع فيها النبيون ويشفع فيها المؤمنون ثم تبقى شفاعة رب العالمين جل وعلا فيشفع الله جل وعلا ويخرج الله جل وعلا من مات وهو قال لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه يخرجه الله من النار حتى قال عليه الصلاة والسلام يخرج أناسا لم يعملوا خيرا قط ولكنهم ماتوا على عقيدة صحيحة وعلى عقيدة سليمة فهذا النوع من الشفاعة لا أذكر لأنه ثبتت فيه الأدلة الصحيحة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فقد كان المشركون سابقا وحديثا يعتقدون اعتقادا غير صحيح في الشفاعة ويعتقدون أن بعض الناس يشفع من دون إذن الله جل وعلا ومن دون رضاه على المشفوع له وغير هذه من الاعتقادات ولذلك تجد الواحد منهم ربما صرف العبادة لغير الله جل وعلا لأجل أنه يريد شفاعة هذا الذي يصرف من أجل العباد وقد حكى الله جل وعلا هذا عن السابقين قال الله جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار وقال الله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فأخبر الله جل وعلا أن هؤلاء وقعوا في عبادة غير الله جل وعلا من سؤالهم والاستغاثة بهم والحلف بهم والنذر لهم والتوكل عليهم والرغبة والالتجاء إليهم وغير ذلك من أنواع العبادة التي صرفوها لهؤلاء لأجل أنهم يريدون الشفاعة منهم قال الله جل وعلا قاطعا لهذه الوشائج كلها قل لله الشفاعة جميعا وأصلها في غير القرآن الشفاعة لله وإنما قدم الخبر على المبتدأ ليفيد الحصر فإن الشفاعة بجميع أنواعها هي راجعة إلى الله جل وعلا لأن الله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن دونه من الشفعاء إنما يشفعون بإذن الله جل وعلا ورضاه عن الشافع لا بد أن يأذن الله جل وعلا للشافع ولا بد أن يرضى عنه أولا ثم يأذن له في المشروع الصالحين ويرضى عنه. قال الله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك في السماوات، هؤلاء الملائكة الذين هم في السماوات الملائكة المقربون، لا تغني شفاعتهم شيئا، وشيئا ذكرة في سياق النفي، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذان الشرطان لا بد من تحققهما. قال الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أمن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أمن له. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. وقال صوابا، وقال الله جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال الله جل وعلا: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. وقال الله جل وعلا: ولا يملكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فلا بد من الإذن ولا بد من الرضا، فإن الله جل وعلا إذا لم يرضى عنك لم يشفع فيك أحدا من خلقه. فعليك أن تسأل الله عز وجل أن يشفع فيك نبيه وأن يشفع فيك كذلك عباده الصالحين، لأن الشفاعة هي من عند الله جل وعلا، يكرم بها من شاء من عباده، يأذن له في الشفاعة ويأذن له في أن يشفع لك بعد أن يرضى الله عز وجل عنك. فلذلك الله جل وعلا نفى هذه الشفاعة عن أصناف من الخلق. قال الله جل وعلا: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فأخبر الله جل وعلا أن من تعلق بغير الله جل وعلا طالبا منه الشفاعة أو جلب المنافع أو دفع المضار أو غير ذلك أنه ليس له شيء من ذلك في الآخرة، وإن كان هذا الذي فعلت فيه ذلك من الصالحين، فإن الله جل وعلا لا يأمن بالشفاعة لمن تلبس بشرك بالله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أعلم أنه لن يسألني أحد غيره لما علمت من حرصك على العلم. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي. وأسعد هنا بمعنى سعيد الناس وليست على بابها. قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني أنه قالها صادقا وأنه قالها وعمل بها. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأتها شفاعة لأمتي يوم القيامة فإنها نائلة يوم القيامة إن شاء الله. من مات لا يشرك بالله شيئا وشيئا نكرة في سياق النفي، فيستحضر عبد الله الإشراك بالله لأنه مانع من شفاعة الشافعين مهما علت مكانتهم ومهما ارتفعت منزلتهم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه يشفع ويشفع ويشفع ويخرج من النار، فلا يترك في النار إلا من حبسه القرآن، إلا من حبسه القرآن، يعني حكم القرآن بخلوده في النار. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: لئن أشركت فيحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هؤلاء هم الذين حبسهم القرآن فلا تكن مما يحبسه القرآن يوم القيامة. فعليك عبد الله أن تأتي بالعقيدة الصحيحة وبالتوحيد، وكذلك عليك أن تأتي بما استطعت من الطاعات والقربات، وأن تسأل الله عز وجل وحده أن يشفع فيك عباده الصالحين، لأنه وحده الذي يملك هذه الشفاعة ولا يملكها أحد سواه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم جدد بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جدد بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جدد بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم ارزقنا من فوق أرجلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم من بنى هذا المسجد اللهم ابن له بيتا في الجنة يا رب العالمين، وبارك له في أهله وماله وولده والقائمين على أمره يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وقوموا إلى صلاتكم يا حمد الله.